بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه من تتمة قصة موسى مع فرعون، ثم قصة موسى مع بني إسرائيل. فمن تمام قصة موسى أقوله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. أوحى الله إلى موسى وهو في مصر وبنو إسرائيل في مصر، وكانوا يعملون كخدام آل فرعون. فأمره الله تعالى أن يخرج بهم ليلا، وأمره بأن يخرج حتى إذا جاء البحر سلك بهم طريقا في البحر يابسا، وعده بأنهم سيفلق لهم البحر ويخرجون منه لا تخاف دركا، أي إدراك آل فرعون، ولا تخشى من آل فرعون. ولما علم فرعون بذلك جمع بني قومه ومن أطاعه من جنوده، جمع جنودا كثيرة وسار خلف موسى ومن معه. حتى إذا وصلوا إليهم أو قربوا منهم أغرقهم الله تعالى، أضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم بأن أغرقهم حتى دخلوا البحر فأغرقوا في البحر. أما موسى وبنو إسرائيل فأنجاهم الله وأغرق آل فرعون وهم ينظرون. بعد ذلك سار موسى بمن معه وأمرهم بأن يدخلوا القرية التي هي بيت المقدس، فتعللوا وقالوا إن فيها قوم جبارين. فعند ذلك عاقبهم الله لما لم يدخلوا هذه القرية ويقاتلوا أهلها، وضرب عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ولكن رحمهم حيث أنهم تابعون لنبيهم موسى. هكذا يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكرهم الله بنعمته حيث أنجاهم من آل فرعون وأنزل عليهم المن والسلوى يأكلون منه. المن شبه الدبس أو نحوه، ينزل من السماء على شجر ويأكلون منه، وقيل إنه ينبت من الأرض وألحق به الكمعة التي هي الفقع الذي يخرج من الأرض. في الحديث: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم أنزل عليهم السلوى، طائرا يشبه السمانة، سمين ولحمه طيب يطبخون منه ويأكلوا. هكذا وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أمرهم بالأكل كل ما رزقناكم ولا تطغوا وتتعدوا وتتجبروا فيحل عليكم غضبي إذا عصيتم وتمردتم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وهلك، من حل عليه غضب الله. ووعدهم بالمغفرة والرحمة لهم ولغيرهم، ولكن بشروط، وإني لغفار لمن تاب. أولا توبة صادقة، ثانيا وآمنا إيمانا عميقا في قلبه، ثالثا وعمل صالحا، يعني اجتهد في الأعمال الصالحة وترك المحرمات، رابعا ثم اهتدى سلك طريق الهداية وترك طريق الغواية. بعد ذلك لما كانوا في التيه أمر الله موسى أن يأتيه في الطور في جبل الطور لمناجاته، فخرج موسى وعده الله بأن يرجع إلى قومه بعد 40 يوما. فلما خرج بعد 40 يوما عبدوا بعده العجل، لما جاء إلى ربه قال ما أعجلك، ما الذي أعجلك يا موسى عن قومك؟ فأخبر بأنهم على أثره يسيرون على أثره. يقول عجلت إليك ربي لترضى عني. عند ذلك أخبره بأنهم قد ضلوا. أولا أن فتناهم، هذه الفتنة التي ضلوا بها من بعد موسى. وثانيا من أسباب ضلالهم طاعتهم لرئيس فيهم يقال له السامري. فلما رجع إلى موسى وجدهم قد عمدوا العجل، فعاتبهم رجع غضبان أسفا، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أما أخبركم بأني سأرجع إليكم بعد 40 يوما وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد 40 يوما أن انتظرتم فيها؟ طال عليكم هذا العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يغضب عليكم ويعاقبكم؟ فأخلفتم موعدي، أنا قلت إني سوف أرجع إليكم بعد 40 يوما. اعتذروا وقالوا ما أخلفنا موعدك عن ملكنا، يعني أنت مع أمر نملكه، ولكنهم من أوزارا من زينة القوم فقلفناها. فكذلك ألقى السامري، وكان معهم زينة يعني حلي من آل فرعون، أخذوه كعارية ولا يحل لهم لأنهم أخذوه بغير رضا أهله، هكذا أخذوه عارية. حملنا أوزارا يعده وزرا. فقال لهم في العلم هارون أقذفوه ألقوه في هذه الحفرة حتى يذوب. وكان السامري قد رأى ملك الملك جبريل على فرس فأخذ من أكل من أثره قبضة فرماها في تلك الحفرة، ثم عمل من ذلك الحلي عجلا أي هيكل عجل ولد البقرة. عند ذلك أخرج لهم عجلا جسدا له خوار يدخل الماء من دبره ويخرج من فيه، أو يخرج يدخل الهواء منه ويكون له خوار. فلما أخرجه لهم قال هذا إلهكم إله موسى اعبدوا هذا الإله، نسي موسى وذهب ينتظر ربه. هكذا يوبخهم، أفلا يرون أنه لا يكلمهم؟ هل هذا العجل يتكلم؟ هل هذا يملك لهم ضرا أو نفعا؟ ألا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وإنما هو جماد مصنوع من هذا الذهب. لا يرجع إليهم قولا إلا يكلمهم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لما عبدوه في غيبة موسى كان معهم هارون فنصحهم، إنما فتنتم به يا قوم فاتبعوني وأطيعوا أمري اعبدوا ربكم إنه جماد. ولكن مع ذلك أصروا واستمروا على عبادته وقالوا لا بد أننا نعبده حتى يرجع إلينا موسى بعد 40 يوما. كأنهم عبدوه 40 يوما في هذه المدة. لما جاء موسى وبخه يا هارون ما معك إذ رأيتهم ضلوا إذ رأيتهم وقعوا في هذا الضلال ألا تتبعني وتسير في أثري وتتمسك بما كنت عليه؟ أفعصيت أمري؟ اعتذر هارون وقال أما عصيت أمرك. ولكن أخبر بأنه قد نصحهم ولكنهم ما قبلوا حيث أصروا على عبادته. وبكل حال هكذا حصل هذا التوبيخ، وهكذا كان عملهم إلى أن توفي هارون وموسى وهم لا يزالون في هذا التيه الذي هو 40 سنة. والله أعلم. أحسن الله إليك. ذكر بأن أخذ قبضة من قبضة الرسول، يعني الرسول جبريل عليه السلام. السامري رأى أثر الملك وهو على فرس وأخذ قبضة من تراب، يعني ليوهم الناس أن هذا من بركته. ولما أجمع أخذ الحلي حليا كثير وألقوه في النار ألقاه معهم هذه القبضة ليوهمهم أن هذه بركة وهذه القبضة وأنه صار إياه. لما جمع ذلك الذهب بعدما ذاب في النار صيره على صورة عجل، أخرج لهم عجل السامري. يقول فنسي، من يقصد الناس؟ موسى، هذا إلهكم إله موسى، ولكنه نسي وذهب، وهذا الإله. هل كانوا يرون جبريل عليه السلام؟ بني إسرائيل كان جبريل إذا جاء إلى موسى كانوا يرونه؟ هذا كان قبل أن يدخل البحر جاءهم جبريل وأبشرهم بأن الله سينجيهم من البحر، ورأى السامري على هذه الفرس فأخذ قبضة من أثره. يعني كل من كانوا مع موسى رأوا جبريل عليه السلام؟ يظهر أنهم رأوه أو أنهم رأوه، يمكن أن رأوا الحصان، كان على حصان. يراد أن جبريل يأخذ من تراب البحر ويرقيه في فمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بارك الله فيك. سلام وبركاته. أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ما ليس عليه أمرنا فهو رد. بارك الله فيك. من أفرادهم هذا الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأرجوحة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبر محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا فروة بن أبي المغرى، أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوافى جميمة، فأتتني أمي أم رومان

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. هذا حديث حسن غريب. باب وقت استحباب الحجامة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي حاء، وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي بها. حدثنا أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الشعبي، حدثنا عون بن عمارة، حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الحجامة لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. هذا حديث حسن غريب. ويروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. باب تبريد الحمى بالماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خريق علي من سبع قرب لم تحلل أو أوكيتهن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذا حديث متفق على صحته. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زهير بن أحمد، أخبرنا إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت دعت بماء صبته بينها وبين جنبيها، ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. هذا حديث متفق على صحته. باب المداوات بالعود الهندي وهو القسط. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن أم قيس قال دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت عنه من العذرة، فقال ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. هذا حديث متفق على صحته. باب الدواء باب اللدود والصعود. بارك ذكر في الحديث الأول قصة عائشة رضي الله عنها، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم عقد له عليها وهي بنت ست سنين أبي مكة عندما ماتت خديجة اقترح عليه أن يتزوج زوجة كبيرة وصغيرة، الكبيرة سودة بنت زمعة، وكانت كبيرة السن، والصغيرة عائشة. عقد له على عائشة في مكة، جاءوا إلى المدينة وهي صغيرة في الثامنة من عمرها، أخذت تلعب مع الأطفال، أصابتها حمى وتمزق شعرها، شعر رأسها، ورضوا بذلك وتعافت بعد ذلك وصار لها وفرة شعر. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول بها طلب ذلك أن يهيئها له، جاءتها أمها أم رمان وهي تلعب مع البنات، يلعبن على أرجوحة، أي عود منصوب أو معروض على مكان مرتفع، وهو الذي يلعب فيه الأطفال، يرتفع من هنا ويرتفع من هنا. فجاءتها وجاءت بها مسرعة حتى حبزها النفس، وأدخلتها على نساء من الأنصار وهيأنها وألبسنها ومشطنها وأصلحن رأسها، ثم سلمناها للنبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها وهي بنت 9 سنين أي في العاشرة، ولكنها كأنها شابة قوية. ثبت عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ذكر بعد ذلك أحدها في الطب يعني في العلاج، منها الأمر بذلك، الأمر ب أو إباحة التداوي، وذلك لأن الله تعالى أنزل الداء وأنزل الشفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما ذكر ذلك في هذا الحديث. العرب الذين توافدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبروا بأن بعضهم قد أصيب بأمراض، وأمرهم بأن يتعالجوا بما ليس بحرام. فالأصل في العلاج أنه مباح، ولكن إذا ضعفت نفس المريض فإن الأفضل له أن يتعالج. إذا كان الله قدر له أنه يشفى شفي بإذن الله من ذلك المرض، وإذا كان قد قدر أنه لا يشفى لم ينفع ذلك الدواء. ثم جاء في الأحاديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأدوية، ومن جملتها الحبة السوداء. الحبة السوداء حبة صغيرة سوداء تزرع وتنبت وتسمى الشونيز، وتسمى عند العامة السويدة أو الخضيرة لكونها صغيرة. ذكر أن فيها أدوية، أن فيها شفاء من كل داء، هكذا. وذلك بأن تسحق وتجعل في الأدوية وتؤكل فيظهر أثرها بإذن الله. ذكر أيضا أن الشفاء في ثلاث، يعني أحسن ما يتداوى به العسل والكي والحجامة، لعقة عسل يعني يلعق عسلا يكون شفاء بإذن الله، شرطة محجم يعني عمل الحاجم الحجام، كية من نار أو لبعة من نار مع كراهة الكي لأنه شبه عذاب بهذه النار، ولكن أخبر بأن فيه فائدة وأن فيه شفاء. بالنسبة للحجامة جاء فيها أحاديث وأن الأفضل أنه لا يحتجم إلا في آخر الشهر في اليوم 17 من الشهر أو 19 أو 21، أن هذا هو الوقت المناسب المناسب للحجامة في النصف الأخير من الشهر. هناك أيضا علاجات، ومنها أن للأطفال علاج يعرف كانوا يرفعون عظما يكون ينزل في حلقه ويسمى الإدغار، لا تدغرن أولادكن، أمرهم بأن يعالجوا بعلاج ينفع من هذا المرض بدل الإدغار، تدخل يدها في حلقه وتجد نزلة في أدنى الحلق مثل العظم وترفعه بيدها، فنهاها أن تدغر ولدها لأن في ذلك شبه تعذيب له ولأنه صغير لا يتحمل. هكذا كذلك أيضا اللدود كانوا يعني يعملونه مثل الشراب الذي يشرب مع الشدق، شدق الإنسان فيه شيء من العلاجات، هذا من جملة ما يتداوى به. كذلك أيضا الحمى، الحمى حرارة في البدن، هذه الحرارة تشتد على الإنسان أمر بأن يبردها بالماء لأنها قد تحدث ارتعادا رعدة فيه إذا اشتدت، ولذلك يقولون الحمى بريد الموت. أمرهم بأن يبردوها بالماء ليكون ذلك سبب تخفيفها، تخف بإذن الله حرارتها. الحاصل أن هذه الأدوية التي ذكرت قد تكلم عليها العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، القسم منه المجلد الرابع يطلع مفردا ويسمى الطب النبوي. والله الله الشيخ، بعض الناس يقوم يصلي ركعتين ويضع امام الجيرون او الجيرين، كلما سلم ركعتين نفس في هذا الجيرون، يقول هذا النظر هذا الفعل المشروع. لعل ذلك جائز. الرقية عب القراءة والنفس بعدها فيه فائدة. بعض الناس يعني الذين يقرؤون على الناس الرقية الشرعية ينهون المريض عن الجمع بين الرقية والأدوية الطبية، ويلزمون مراجعين بالاختصار على الرقية عدم الذهاب إلى الأطباء، ولا سيما بعض العلاجات للأمراض النفسية التي تخدر المريض وتجعله شبه مسلوب الإرادة، هل هذا له وجه؟ يمكن أن يكون لأن بعض الأدوية لا تتناسب عن الرقية، فلهم أن يوقفوها على الرقية إلى الوقت الذي يرون أنها تؤثر فيه الأدوية. الصورة التي في السؤال هذا الذي يصلي كل بعد أن يأتي بركعتين اليوم، هذه أليست طريقة قريبة؟ يعني كأنه يقول أن هذه القراءة التي قرأت بها في الصلاة أنها يعني مرت على فمي، و لعل ذلك يكون له تأثير في هذا الماء الذي أقرأ فيه أو نحو ذلك، أو كذلك يقرأ في المصحف وكلما قرأ آيتين أو خمس آيات نفل في هذا الماء، مثل قراءة الرقية التي هي قراءة النفل. ويقرأ آيات في صلاته يقرأ هذه الآيات لا تأثير في ريقه. مقدار لعقة العسل أورد الحديث أنه يعني أو لعقة عسل مقدار كان هي بالإصبع باليد يعني لا نسبة معينة يمكن نعتبر ملعقة، الملعقة المتوسطة لعقة. معروف أن الإكثار من كل شيء أنه يؤثر، ولو كان فيه شفاء من أهل الناس لكن يأخذ منه بمقدار ألا يؤثر فيه. يقتصر مثلا على ملعقة في الصباح أو ما أشبهه. والله هذا حسب التجربة يمكن. إلا إيش؟ يعني الحديث هذا فيه أنه هتك الأعراض وهتك الكلام في الأعراض هو الذي قد لا يغفر لأن فيه حق آدمي. قرض العرض يعني شبه الأكل. حسب التجربة وحسب الإرشادات. لا إلا إن شاء الله يكون فيه شفاء. الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالكي ثم قال أمره أو مكثوا عند فترة ثم قال أغلقوا عليه التجارة أغلقوا عليه التجارة يعني مش معنى تغلقوا عليه. وش أول الحديث؟ عندما قالوا عندي يعني شكروا مرض ثم قالوا أن نقول يا رسول الله فسكت يعني مليئة ثم قال أرضه عليه التجارة. الله ينظر في شرحها. بالنسبة للمريض يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطعم المريض في حالة مرضه. ألا يكون ذلك يعني في بعض الأمراض أن يعني كلها وجه أن مثل إنها أن تناول العسل كما كان في المرض سكر. ثبت هذا يعني عند الأطباء أنه يزيد بنسبة السكر حسب التجربة. الأولون ما ذكروا مرض السكر وذلك لأنهم كان عندهم حركة وأعمال بدنية كانها تحلل داء السكر لأجل ذلك ما ذكروا. ابن القيم في زاد المعاد مجلد كامل ما تعرض لهذا المرض دل على أنه ما كان معروفا. وكان الشخص من العساف يقول حسيمت والدتي بالسكر وكانت تستخدم العسل فقالوا لا دعي العسل فقالت أصدقه وأكذب الله عز وجل فاستمرت على سن فبقى الله فيها بالسكر. هذا دليل على أن العسل على إطلاق فيه شفاء للناس. هذا الحديث رضي الله عنه لسعد الشافعي يقول فيه عن النبي رضي الله تعالى عنه جاء قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى فنكوي قال فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه يعني بالحجارة. يعني كأنه يقول إن شئتم فكوه وإن شئتم فاقتلوه أرجموه بالحجارة يعني غرب مثل يعني هو ولدكم وهو أخوكم. يعني يوم علاك أن غرب في الحجارة يوم علاك أن نوع من أنواع الأبن لا لا أبدا أريد بذلك قتله يعني كأنه يقول هو أنتم أولى به. أنا فهمت من هذا يقول أرجموه أرجموه قال إن شئتم قال فنكويه قال فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه يعني بالحجارة. هو صحيح أن الحجارة المهناة تسمى رضا الرضا في الحجارة المهناة يعني أحمله حجارة وأرسقها به لعل ذلك فيه شفاء. نعم.